أنوار الناس، لا تتخطوا أنوار الناس. يروي أحد المفسرين أن الوليد بن المغيرة أحد المشركين استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الجبار بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم رب الكرم وغالب الشوق صديق للقار بالقول لا إله إلا هو إليه المصير فلما فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الصراع فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بن مخزوم فقال يا واحد والله لما سمعت من محمد آنفا كلاما لا هو من كلام الجن ولا هو من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه ضلالة وإنه لمسلم ما يراه مقبض من الصلاة وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليخصم ما تحته هكذا يشهد هذا الطاغية الوليد بن المغيرة بكلام رب العالمين لا عجب أن يشهد هذا الطاغية بهذه الحقيقة فمستوى الضمان الوليد فوق ذلك من فوق كل معارضة ومعارضة فها هو الإسلام مليارات السنين فلا يسمع منه عالم ولا يمل منه سامع أو سامع أو سامع متذكر لا يخلط مع كثرة الغد بل يزداد الروس معالم جديدة وحكام وأسرار تتجلى بكثرة الأسرار أودعها فيه من جعله تشريعا ودينا وإماما من بشرية جمعاء أودعها فيه إلى أن تصوم الساعة أيها المسلمون إن بين أظهركم لفمدا عظيما لا يذهب ومنهلا عذبا صافيا لا يقف ولا يدن أبدا لا يقع فيكم قول الرسول عن قول الله قول الرسول عن ربه أجلالا يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن رسولا لقد على الغبار كتاب الله لقد سرد كلام الله لقد نُمِد كتاب الله وأعرض عنه الأكثرون بين أظهرنا هذا القرآن الكريم الذي جعله الله مخرجا من كل فتنة ونجاة من كل دارية جعله لكم هدى ونورا ورحمة وشفاء وبركة جعله خيرا فمحضر جعله خيرا مهدا إنه القرآن العظيم ولكن لما تدهورت الأفكار ونفخت العقول بما قلنا عليها وعن من بلاء الدنيا وفتنها نقل القران امه القران ان القران يجلس على محمد وصحابته خاصه بل نزل الى كل من يدعي الاسلام الى كل من يقول لا اله الا الله الى كل من يقول انا اؤمن بالله وبكتبه ولكتبه وليوم الاخر انه القران الذي اعرض عنه اكثر المسلمين فاصابهم تنكس في افكارهم ويذكرون عن الحق وضياعا عن طريق الحق وعن طريق الصواب فهذه سنه الله على كل من اعرض عن كلام الله فتلاوه القران واستماع القران طاعة لله عز وجل العمل بالقران الدعوة الى القران طاعة لله عز وجل أمة الاسلام اليوم المسلمون في زمن فتن عظمى تموت اعاصيرها كموت البحار فتن شهوات وشبهات فتن دين وقال العالية يريدون أن يؤمنوا الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمة الإسلام إن هناك سلامة لكم ولا نجاة إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بالقرآن الكريم قولا وعملا واحتفاظا عملا ليحترف إيمانا بمتابعه تصديقا لأخباره فهو حبل الله القائم بينكم وبينه. إن تمسكتم بالقرآن وصلتم إلى الله وإن أخذتم القرآن من قطع إيمان الله. فاتقوا الله وتمسكوا بكتاب الله تمسكا صادقا ترى آثاره في أعمالكم وأقوالكم وفي آدابكم وعاملاتكم في إنكاركم عليه إمامة ودعوة وتعليما فتعبد الله وتحاكما وتحكيما في كل شأن من شؤونكم يا أمة الإسلام سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو عسكريا. فلا يصح أن يحكم بعض القرآن ويعطل بعضه كما لا يصح الإيمان ببعضه ويكفر ببعضه. فخذوا به في مثل وتفصيلا فما هو إلا التمسك بالقرآن والنجاة أو الإعراض والهلاك. يقوله صلى الله عليه وسلم إني جاعل فيكم ما لم تضلوا إذا اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. ويقول جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فلا يضل سبيلا. فيا له من الرياض الخير الوارث في كثير من المسلمين ومن أعرض عن ذكري فإن له معركة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حدثتني هذا وقد كنت بصيرا. قال كذلك أعتدت آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. اللهم وجد التمسك بكتابك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت مغيث الآفات مجيب الثروات منزل الكتاب يملي السحاب. لا إله إلا أنت ردنا إليك ربا جليلا. اللهم ردنا بالقرآن. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن. اللهم ارزقنا اتباع القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكاشف همومنا وسمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اقشع غيوم الغفلة عن قلوبنا. اللهم اقشع غيوم الغفلات والسهرات عن قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأستغفر الله العظيم جميعا لي ولكم جزيلا فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على ذلك على عبده الكتاب بجانب المسلمين وهدى ورحمه لاصدقاء المسلمين. فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وامامنا ونبينا وقدوتنا محمدا الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ايها المسلمون اعلموا ان القران الكريم خير كتاب انزل على اكرم رسول الى خير امه اخرجت للناس بافضل الشرائع واسماها واكملها

الاجتماع الياباني؟ لا لا يرون في الاسلام. كل هذه حدثت بعد الرسول، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما دخل يا رسول الله كتاب الله فيه نذر ما قبلكم وقدر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الخصم ليس بينكم. من تركه من جبار خصمه الله، ومن جعله من غيره اظلمه الله. هو حبل الله المتين، وهو الحكم الحكيم، وهو صراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به انفسكم. لا تستطيع تعرفه. ما الذي اخبرنا عن قوم هود وقوم نوح وقوم ثمود وقوم عاد وما اصابهم من العذاب الا القران العظيم؟ لا تستطيع تعرفه ولا تسمع منه العلماء. ايضا العلماء لا اله الا الله. اللهم تقصد الدنيا في قلوب العلماء حتى يرجعوا الى كلام رب العالمين ويقللوا ما فيه من الايات والذكر الحكيم لعباد الله المؤمنين. اللهم اعز العلماء من سهاة الخطاة يا رب العالمين. لا تدفع منه العلماء. من قال به سبب ومن عمل به وزر ومن حكم به عقل. من دعا اليه اطلع الى الله المستقيم. إذا فهمت هذا أيها المسلم فاعلم أن القرآن قد بين فيه كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه وأحكام الدارين، وفيه بيان الحلال والحرام والثواب والعقاب، هدى من الضلالة ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه وحكمه بالتوحيد والجميل. والويل ثم الليل لمن رجع عن كتابنا الى تحكيم القوانين الوضعيه وترك القران واعرض عن القران واخر في المجلات والجرائد الكاذبه. فكل حكم سوى الله حكم الله باطل مردود. فكل عاقب بغير حكم الله ورسوله فهو طاغوت كافر لله. فيا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويا خلاوة من أخرجت للناس، انقضوا القرآن، انقضوا الغبار عن القرآن، انقضوا الغبار عن القرآن، أصيروا إلى كلام الله، أصيروا إلى كلام الله، عباد الله. إن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ولن تفتتك في النار. وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول من صلى علي نصرا صلى الله عليه يا اكرم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عن خلفاء المهديين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسول الله اجمعين وعن التابعين ويسرنا برحمتك حتى يتبعهم ويتحلهم بحوزك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا وابنائنا. اللهم اصلح اولادنا وابنائنا. اللهم اصلح اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين ان سوءا فاشغله بنفسه واجعل كيدهم في نحره واجعل تدبيرهم تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اعزهم بعز الاسلام والمسلمين. اللهم اقتلهم بعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين عليهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الظالمين. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم فاذكروه على عظم نعمه يزدكم ولا يذكر الله اكبر ولا يعلم ما تصنعون.